بسم الله. قال الإمام رحمه الله في كتابه السنة باب ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. أخبرني عبيد الله بن حنبل بن إسحاق بن حنبل قال حدثني أبي قال سمعت أبا عبد الله يقول الغلو في أصحاب محمد الغلو في ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، وقال إنما هم بمنزلة النجوم بما اهتديتم منهم اهتديتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذكر أصحابه وأن ينتقص أحد منهم أو ينتقص أحد منهم، وقد علم النبي يعني على فضل صحة هذا الحديث معنى لا تتخذوهم غرضا، الغرض هو الهدف الذي يوضع هدف ثم يصوب عليه الاستهام، يعني لا فجعل تتخذهم غرضا يعني كأنهم يعني يوضع الشخص منهم ثم ينتقد يقال كذا وكذا وكذا فتوجه له سهام القول. نعم. وقال إنما هم من منزلة النجوم لمن اقتديت منهم اقتديت. هو صح هذا طبعا. لا شك أنهم طبعا هم يعني قد كانوا على الهدى. يعني قد كان أصحاب النبي على الهدى وأقوالهم يعني لا شك أنها مقدمة على أقوال غيره، لأن فرض الصحابي يقول فهو مقدم على غيره كما هو مذاهب كان عامة العلماء في أصول الفقه أن قول الصحابي حجة ويقدم على غيره، كما روي عن الإمام أبي حنيفة لما قيل له إذا خالف كلامه كلام الله قال دعوا كلامي لكلام الله ودعوا كلامي لكلام رسول الله ودعوا كلامي لكلام أصحاب رسول الله، إذا اختلف كلامه وكلام أصحاب رسول الله قال الله فإنهم كانوا أعلم بالتنزيل، وأما الآخرين قال إذا اختلف كلامك مع كلام يعني فلان وفلان وفلان من التابعين قال هم رجال ونحن رجال، فما وافق الحق فخذوا. تقديم قول الصحابي على قول غيره هو على كل حال يعني مذهب أكثر أهل العلم أن قول الصحابي، لكنه ليس يعني أصلا في الدين كما هو يعني القرآن وكما هو السنة، لا الله لم يتعبدنا إلا بالقرآن والسنة، وكذلك ما أجمع عليه الصحابة، إذا أجمع على أمر يصبح حجة، أما إذا قال واحد منهم أو الاثنين قول وليس هناك له مخالف فهذا يكون لا شك مقدم على أقوال غيره، أما إذا اختلفوا على قولين مجموعة منهم قالت قول ومجموعة قالت قول يبقى طبعا لا يجوز استحداث رأي ثالث، ولنا أن نأخذ بقول من نعتقد أنه يعني هو الأكثر صواب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قد نعى عن ذكر أصحابه وأن ينتقص أحد منهم، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعده من أصحابه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئ بذلك الاقتداء برسول الله والكف عن ذكر أصحابه فيما شجر بينهم والترحم عليهم، ونقدم ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نكف فيما شجر بينهم من خلاف وقع خلاف بينهم، فهذا لا نحكم فيه، الحكم فيه لله تبارك وتعالى، يحكم الله تبارك وتعالى فيه ونكف عما شجر بينهم من خلاف، فالحروب التي وقعت بينهم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع في الجمل وما وقع في صفين كف عنهم ونجعل أمرها وأمر الحكم فيها لله سبحانه وتعالى. نعم. ونقدم ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين قدمهم النبي قدموا. قدم أبو بكر وقدم عمر يعني على الصحابة، قدم بكر للصلاة وكان يقول دخلت أنا وبكر عمر خرجت أنا وبكر عمر أؤمن بهذا أنا وبكر عمر، وقدمهم دائما النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعني وزراؤه وبطانته ومن حوله وهم مستشارين، فدول يقدمون كما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نرضى بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته. قال الله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني هذه الآية جاءت في السابقين، ربنا خاطب اليهود الذين كانوا يعني ينسون أنفسهم إلى الأنبياء الصالحين إبراهيم وإسحاق وإسرائيل ونحن أبناءهم وهذول دين. فربنا خلهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسب ولا تسألون عما كان يعمل تسألون عن أعمالكم. أما أن تفتخروا بما كان عليه الآباء ولستم على يعني منهاجهم ولستم على طريقهم ما يفيدكم هذا، يعني لا يفيدك أن تنتسب إلى أهل الفضل ولست على طريقهم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الله قال لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فكذلك، يعني الصحابة كالكلام هنا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى يعني هو سائلهم عن أعمالهم وسيسألكم أنتم عن أعمالهم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني الذين بعثت فيهم. نعم. ثم الذين يمنعون ثم وقال صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم من الأرض ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيب أحدهم ولا نصيب. نعم. لأنهم يعني آمنوا وأنفقوا من قبل الفتح في وقت شدة، فالذين آمنوا مع النبي في مكة وقت الشدة العصيبة والصوت مسلط على أهل الإسلام يسبون ويشتمون ويضربون ويخرجون من بيوتهم ويفصل بينهم وبين أموالهم وأولادهم، لا تمكن الرجل أن يأخذ أولاده معه في الهجرة ولا تمكن المرأة أنها تذهب مع زوجها، ويعني لو وجدوا من العذاب ومن الأذى شيء هائل جدا، ومع ذلك أنفقوا أموالهم وبذلوا مهجهم في سبيله. الله قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ليس أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتل، لكن بعد فتح مكة وأمن الناس أصبح فيه راحة كثيرة للمسلمين وأصبح الإسلام عز والإنسان يعتز بالإسلام وهو عزيز في كل مكان. فالذين تحملوا ما تحملوه قبل الفتح مش ممكن يكون هذا. فالنبي قال يقول لبعض أصحابه الذين أسلموا بعد ذلك لو أنفق يعني أحدكم يعني مثل أحد ذهبا، عنده ذهب قدر جبل أحد هذا وأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. المد بس مد الكف، يعني هذا مل الكف الذي كان يبذله الصحابي من أسلموا أولا أكثر أجرا من صحابي آخر ينفق مثل أحد الذهب، فكيف من بعد الصحابة؟ طبعا يكون هذا أقل. نعم. فالفضل له ودع عنك ذكر ما كانوا فيه. فضل له ودع عنك ذكر ما كانوا فيه، يعني ما كانوا فيه لما وقع بينهم من خلاف. نعم. قال علي رضي الله عنه إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله عز وجل إخوانا على سرر متقابلين. نعم. يعني وقع ما وقع بينهم ولكن يقول قال هذه الكلمة، وكذلك قال هذه الكلمة في طلحة بن عبيد الله لما رأوه مقتولا بعد الجمل، مر في القتلى بعد الجمل فوجد طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشر المبشرين بالجنة هو أول من بايع ابن أبي طالب وكان لي، فقال إني لأرجو أن أكون يعني وإياه ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابل. فيحصل ما بينهم ما حصل ولكن هم جميعا من أهل الجنة إن شاء الله. نعم. فعلي يقول هذا لنفسه ولطلحة والزبير. نعم، ولطلحة والزبير الذين يعني قاتلوه في الجمل، فكان طلحة والزبير في جانب وهو في جانب. نعم. ويترحم عليهم أجمعين. نعم. ونحن فلا نذكرهم إلا بما أمرنا الله عز وجل به. اغفر لنا ولإخواننا الذين. أما نحن فنذكر الجميع بها. فنقول كما قال الله الذين جاءوا بعدهم نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. وقال عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم. ثم قال أبو عبد الله هذا الطريق الواضح والمنهاج المستقيم. هذا كلام الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد يقول هذا الطريق الواضح، يعني الموقف من الصحابة هو هذا الذي يجب أن يقفه يعني أهل الإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق الواضح والمنهج المستقيم. نعم. والمنهاج المستقيم لمن أراد الله به خيرا ووفقه وعصمنا الله وإياكم من كل هلكة برحمته. نعم اللهم. قال وسمعنا أبا عبد الله يقول من سلم ما عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أرجو أن يسلم. من سلم يعني خلاص ما نشوف الذي عليه أصحاب محمد، أرجو أن يسلم يوم القيامة ما يطالب. أما من دخل بعد ذلك في الخلاف بينهم وقال هذا كان مخطئا أو هذا كان كذا ظالما أو هذا كان وهذا كان وغيره يطالب يوم القيامة، قد يطالب ويطالبه الله تبارك وتعالى. نعم. قال أبو عبد الله وما أجد في الإسلام أعظم منه على الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر رضي الله عنه. نعم. بقتال أهل الردة وقيامه بالإسلام. قل ما أجد يعني شيء عمل أعظم في الإسلام بعد يعني وفاة النبي من قتال أبو بكر المرتدين، هذا أعظم عمل، أعظم عمل قام في الإسلام بعد وفاة النبي قتال المرتدين والذي فعله أبو بكر. ولولا أن أبو بكر قام هذا القيام القوي وجند أهل الإسلام وقاتل المرتدين لما بقي الإسلام قط، ما كان بقي الإسلام، انتهى. لأن أهل الردة يعني الجزيرة كلها ارتدت وما بقي يقام الجمعة إلا في ثلاثة أماكن فقط، مكة والمدينة والطائف. وأما كل أمصار الإسلام بعد ذلك انتهت الجمعة، انتهت ما كان تقام الجمعة. والعرب ارتدت عن بكرة أبيها وأرادوا كذلك أن يغزو المدينة ليقاتلوا يعني الصحابة ويقاتلوا الصديق منهم الإسلام. فلو وبعدين من أعلم منهم الكفر أعلم، ومن اتبع النبي اتبعه، فهؤلاء النجد كلها بني حنيفة وبني تميم عامتهم اتبعوا مسلم الكذاب وسجع، وهذا كفر صريح. وبعضهم كان طبعا الأسود العنسي وحركته في في في في في في, في اليمن، وكل والآخرون منعوا الزكاة وقالوا لا نعطيها لابن أبي قحافة، إذا ما يقبلوه لا خليفة ولا إمام. خلاص الشيخ خلاص أصبح الإسلام في دور المنتهي ردة كاملة لولا وقوف أبو بكر الصديق وإخضاعه يعني هؤلاء لانتهى الإسلام المفروض في لا بد في الإسلام. لذلك هذا موقف عظيم، ما في موقف يعني وقفه أحد بعد رسول الله مثل موقف الصديق رضي الله تعالى عنه وعزمه وفعله لقتال المرتدين. نعم. ثم عمر بن الخطاب رحمه الله ورحم أصحاب النبي عليه السلام ونفعنا بحبه. نعم. عمر بعد ذلك وفتوحاته يعني وقف موقف الصلب بعد أبو بكر الصديق وتسير الجيوش دعموا إياها والفتح وإدارته يعني مملكة الإسلام كأعظم إدارة والقضاء على الفتن الصغيرة والكبيرة، ما خلى شيء اسمه فتنة لا صغيرة ولا كبيرة. يعني سمع فقط إن في واحد اسمه صغير ابن عسل اللي يمشي في المدينة ويسأل الناس كده أسئلة يعني تشكيكية في القرآن، يقول له إيش معنى كذا مثلا صفات، إيش معنى ليك، إيش معنى هذه الكلمة وكذا، يلقي شبهة. فقال له ظل يبحث عليه حتى وجد، ولما وجد ظل يضربه العصا على رأسه، قال له أصل رأسك هذه فيها يعني فيها شبهات وطلعها، ظل يضربه حتى قال الله يعني ربهم لا أجد منها شيء الآن. بعد ما ضربه لما سوى قال خلاص ما أحس فيها الآن في رأسي، خلاص كل هذه التي جاءت في رأسي كلها طلع، أنا أخذ شيء يعني تمشي عز شوف على امرأة تتغنى بهذه شاب اسمه نصر بن سيار كان جميل وكان عند النساء يعني فظل حتى دور عليه حتى جاب لا فارس شعره جميل وكذا، فحلق له راسه. لما حلق له راسه طلع جميل ايضا فنفاه. يعني هذه من الفتن، اذا صار نقول فتنه يعني فرد يعني افراد، لكن ما يجب. ثم الفتن الكبرى ان اي انسان يطل براسه يريد فرقه في الدين او كذا وكذا، وعاش وهو خليفه المسلمين لا يميز نفسه عنهم بشيء قط. فلذلك ما ترك شيء، لقي باب سد هذه الفتن، فقام قيام عظيم جدا، والنبي وصفه وقال: ثم اخذها ابن الخطاب فلم ارى عبقريا يفري فريا حتى ضرب الناس بعصا. كان امر عظيم فتحت على المسلمين جدا، اسقطت اكبر يعني مملكتين من ممالك الكفر في وقته، سقط عرش كسرى وسقط عرش قيصر هرقل في وقته، انها الله تبارك وتعالى اعظم دولتين على الكفر، وقامت يعني قيامة الاسلام. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وضع وثيقة القدس التي هي من اعظم وثائق عزة الاسلام والعهد مع اهل الدنيا، وطهر يعني بلاد الشام وبنى المسجد الاقصى في مكانه، امر اعمال هائله جدا. فهنا الامام احمد يقول: ما ارى بعد يعني قيام ابو بكر في الاسلام مثل ما قام به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. وقال ابو عبد الله: ارجو لمن سلم عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفوز غدا لمن احبهم. اي والله. اللي سلم لهم يعني اعمالهم، ما كان بينهم من شجار، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني. نعم. لانهم كانوا عناد المسلمين وقادة للاسلام. كانوا عناد المسلمين وقادة للاسلام. نعم. واعوان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصاره. وكانوا اعوان النبي وانصاره. فيحبون ويوالون لهذا. نعم. ووزراء على الحق. ووزراء على الحق. يعني كانوا وزراء النبي على الحق. وزير هو من يقوم بالأوزار الأحمال يعني نيابة عن الإمام، هذا يسمى وزير. فهم كأقام يعني بالأحمال التي يعني حملوا إياه. نعم. وزراء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة، ولا ينكرون إلا بخير. واتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويترحم على أولهم وآخرهم. نعم. قال: حدثنا حنبل وحدثنا ابو غسان قال حدثنا الحسن بن صالح عن ابي بشر عن الحسن: فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال ابو بكر واصحابه. نعم. قال حنبل: قال ابو عبد الله: ابو بشر هذا هو الحلبي، مر بهم بالكوفه فسمعوه. نعم. اخبرنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا الحسن بن سفيان المحارب قال حدثنا المحاربي عن عبد الرحمن بن محمد عن عبيدة الحذاء عن عمرو بن أبي حفص عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابه فجعلهم أصحابي وأنصاري وأنصاري، وسيأتي قوم من بعدكم يسبونه أو قال ينتقصونه، فلا تجالسوه ولا تآكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم. أخشوا إن شاء الله. اللهم صل وسلم. مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحدكم ولم ينفق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إخواني يكون البعث لهم أجر يعني 50 أو 10 أجر 50 منهم، فكيف تفرق بين هذا الكثير الذين يأتونهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيضا هم أقوام يعملون في المحن كذلك، لأنه قال رسول الله: قل منهم، قال: بل منكم أنتم، فإنكم تجدون الحق أعوانا وهم لا يجدون الحق أعوانا. فهذا في وقت الفتن والمحن، يعني أقوام يأتوا من أمة النبي في وقت الفتن فيعملون للحق مع وجود مخذلين وعدم وجود الناصر، ما في وجود ناصر لهم مع ذلك يقومون. فحالهم تكون أشبه بحال الصحابة الذين يعني آمنوا قبل الفتح وقاتلوا وأنفقوا، فهؤلاء لهم أجر عظيم لأنهم قاتلوا في وآمنوا في وقت المحنة، وكذلك هؤلاء الآخرون لهم أجر عظيم لأنهم كذلك آمنوا وتمسكوا بالدين وقاموا به في وقت المحنة، فيكون أجرهم أجر 50 يعني من متأخر الصحابة مش من أوائلهم، كيف؟ من الذين أسلموا بعد الفتح وقاتلوا. ثم يكون أجر واحد فيهم 50 من باب العمل المفرد مش على الجملة، فيكون الواحد منهم أفضل من 50 صحابي، لا، إنما أجر يعطى أجر مثلا لكان يعطى هذا يعني 10 حسنات فهذا يعطى 500 حسنة ضرب 50 في العمل الذي يقوم به العمل المساوي، يعني هذا العمل دينار، والصحابي الذي أسلم بعد الفتح عمل دينار فهذا يأخذ يعني أجر الدينار واحد مثلا، هذا يأخذ أجر الدينار 50 دينار فيكون على العمل، مفهوم؟ ليس بالفضل، فإن فضل الصحبة لا يعدله شيء، فضل الصحبة يعني فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به هذا فضل عظيم، مع التفاوت طبعا بين الصحبة في أول الإسلام والصحبة بعد الفتح، مفهوم؟ يعني بعد أفضل الأمر اللي فيه على فضل الأمر. طيب شيخنا فيه هون لما راح نتكلم عن يعني فيه بحاجة اللي حتى نتكلم في الحضارات هل يتكلم في الحضارات هل يتكلم في الحضارات لا يتكلم بباطل الذي ينتقصهم ينقل ما حدث بينهم يعني. اللي ينقل ما حدث بينهم من باب معرفة ما حدث بينهم يعني مع ترك الحكم في هذا الأمر لله، نعم هذا معرفة، هذا لا بأس معرفة، ينبغي نعرف يعني مواقع هذه، لكن أما بالوقيعة وبأن ينصب نفسه حكم ويقول أن هذا ظلم وهذا فعل وهذا فعل، لا الوقيعة، في فرق بين الوقيعة وبين معرفة يعني ما حدث بينه. لا بأس هذا طبعا معرفة الحق، نعم هذا يعني له شواهد، وقال بينه النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، يعني الحكم بأن هذا كان أقرب إلى الحق من هذا، نعم هذا أمر يعني قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة هذا ليس واقعا، إنما الوقيعة أن يفسقهم أو يضلهم أو يكفرهم، هذا الذي وقيع. نعم.